أخذ من هذا الحديث بعض الناس قال أن التضحية بالبقرة أفضل من البدن. إن التضحية بالبقرة إن التضحية بالبقرة أفضل من البدن. لا لا لا حجة فيك، يعني هذا ليس تضحية، هذا هدي. وأما لفظ ضحى فما قال من حاجة من سطوف الرواة، لأن هذا الذبح وقع في الضحى فتصرف بعض الرواة وقال ضحى، ولا فهو هدي. الشاة نعم الشاة أضحية بالشاة إيش؟ أضحية بالشاة الأفضل، الأضحية بالشاة هذا الأفضل، ثم سبع البدنة ثم سبع البقرة.